السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يحييك. الله يبقيك شيخ. تفضل. السؤال: لماذا لا يؤخذ بأقوال الأخوان يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هل العلماء يكفرونهم؟ إخوان يوسف عليه السلام؟ إيه. لا طبعا لا يكفرونهم، كلا والله. الحمد لله. كيف يكفرونهم وقد قال الله: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قال سوف أستغفر لكم ربي. لو كانوا كفارا ما استغفر لهم، لكنه أجل الاستغفار إلى السحر كما قال المفسرون، لأن الاستغفار في وقت السحر شأنه عظيم. فاستغفر يعقوب لأولاده في وقت السحر، وقد قال يوسف لإخوانه: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فدعا لهم بالمغفرة، ويعقوب الأب دعا لهم بالمغفرة، وأخوهم يوسف دعا لهم بالمغفرة. فهم حتى أن بعض العلماء قالوا إنهم صاروا أنبياء بعد ذلك. أليسوا هم أسباط بني إسرائيل؟ أسباط بني إسرائيل الاثني عشر قد تناسلوا منهم وصاروا منهم، ما شاء الله. فإذا أخوان يوسف حسن أمرهم بعد ذلك، حسن أمرهم والحمد لله.